يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب أيها المسلمون عباد الله إن ربنا جل جلاله رحمن رحيم حين حدثنا عن أهوال ذلك اليوم دلنا على طرق النجاة من أجل أن تكون أيها المؤمن آمنا إذا خاف الناس مطمئنا إذا فزع الناس لا تضل ولا تشقى من أجل أن تكون في جنة عالية قطوفها دانية ويقال لك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ويقال لك وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله جل جلاله ما يخوفنا بذلك اليوم من أجل أن يلقي في قلوبنا رعبا أو يثير في نفوسنا فزعا ولكن من أجل أن يدفعنا إلى التزود بأعمال الخير وخصال البر يقول جل من قائل فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلاقتحم العقبة أي فهل انبعث في طريق النجاة وفي طرق الخير وخصال البر قال عبد الله بن عمر العقبة جبل في جهنم وقال غيره بل هي الصراط المضروب على جهنم الله جل جلاله يحضنا ويحثنا ويدفعنا دفعا فلاقتحم العقبة ثم يدلنا على السبيل لاقتحام هذه العقبة فيقول فك رقبة أي سعي في فكاك عبد من أغلال الرق من أجل أن يكون حرا كغيره من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن أعتق امرأ مؤمنا أعتقه الله من النار كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع يحثنا صلوات ربي وسلامه عليه على بناء المساجد ابتغاء وجه الله وعلى فكاك الرقاب من رق العبودية فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم مجاعة الناس بحاجة إلى من يطعمهم إلى من يسد جوعتهم إلى من يستر عورتهم إلى من يقضي حاجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعم امرأ مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة الجزاء من جنس العمل يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة هذا الإنسان أطعم يتيما أو كفل يتيما أو ضم يتيما وهذا اليتيم ذو قرابة منه من قرابته من جماعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة يكتب الله له الأجر مرتين يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة التصق بالتراب من شدة مسكنته ثم كان من الذين آمنوا. هذا هو شرط قبول العمل. لا يقبل الله من عبد عملا إلا إذا كان على أساس من الإيمان. أما الكافر فمهما قدم من أعمال بر وخصال خير فإنه يجزى بها في الدنيا لكنه في الآخرة يجدها هباء منثورا، كما قال جل من قائل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفك العاني ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولو أنه أسلم لجزاه الله بما عمل من خير. ولما سأله حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان فقال: يا رسول الله، إن أعمالا كنا نتحنث بها في الجاهلية فهل يكافئنا الله بها؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. هذا من رحمة ربنا جل جلاله، أن الكافر إذا أسلم فإنه يجزيه بالأعمال الطيبة التي عملها حال كفره، ويغفر له ما كان من سوء، ما كان من معصية، ما كان من فسوق. أما إذا مات على الكفر عياذا بالله فإن الله تعالى لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، هم أصحاب اليمين. أيها المسلمون عباد الله، خصال البر وأعمال الخير ما أكثرها. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، وأخبر أنه لا يسجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام على الدرجات والكفارات كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بعد إسباغ الوضوء على المكاره، كل ذلك من خصال الخير. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الواحد منا إذا أعان أخاه فحمله على دابته أو رفع متاعه عليها يكتب الله له بها صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، تصلح بين الاثنين صدقة، يمتنع الإنسان عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه، يفتح لنا أبواب الخير واسعة لا يجعلها قاصرة على مضمار واحد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. ومن رحمة ربنا جل جلاله أنه جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بمثلها، فالويل كل الويل لمن غلبت آحاده عشراته. لا يهلك على الله إلا هالك. ربنا جل جلاله فتح لنا أبواب رحمته ويسر لنا الطرق الموصلة إلى رضوانه، فالسعيد حقا من سلك هذه الطرق، والشقي من أعرض عن الله عز وجل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن إخوانا لنا قد أصابتهم البأساء والضراء، وقد ابتلاهم الله عز وجل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، حيث جرفت الأمطار والسيول دورهم وحقولهم وزروعهم وأتلفت أثاثاتهم وممتلكاتهم، وقد خرج أكثرهم بالثياب التي عليه لا يملك شيئا دونها بعدما كان في سعة وغنى وثراء. ابتلاهم الله عز وجل جريا على سنته سبحانه حين قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن واجبا على كل مسلم مستطيع أن يمد لإخوانه يد العون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثل المؤمن للمؤمن كمثل الجسد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى بعضه اشتكى كله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها المسلمون، الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن ينفس كروبنا وأن يفرج همومنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قبورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم وسع على عبادك المقلين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.